ألا يكون فيه محسن؟ ترك رياء العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس رياء، والمعافى ما عافاه الله منهما. نعم.